الحق. الله عز وجل هو الإله الحق وما دونه باطل، وأمره حق وكلامه حق وحكمه حق، فهو الحق سبحانه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.